الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وصفنا وكرمنا وأكملنا وقوة أعيننا وشافعنا وهادينا سيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرين أيامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم. وهو تفضل. قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وليها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. دليل على نبوتها كما تقدم. يعني إيش دليل على نبوتها؟ مع أنه المعتمد ليست نبيه، بس هيك قال الشيخ يجنح إلى أنها نبية، أنه قالت قالت الملائكة، والملائكة يعني لا تكلم إلا الأنبياء يعني. نعم. وإذ متعلقة بيختصمون، ويجوز أن تكون متعلقة بقوله وما أخذت لديهم. إذ يختصمون إذ قالت الملائكة. نعم. بكلمة منه، وقال أبو السمان بكلمة وقد تقدم. كلمة وكلمة يجوز. كلمة الله يريدون أن يبدلوا كلمة الله، كلام الله، كلمة الله يعني قراءة متواترة. نعم. اسمه المسيح ولم يقل اسمها. قال بكلمة منه، بكلمة اسمه المسيح، ولم يقل اسمها الكلمة، لأنه قال بكلمة، الكلمة اسمها بالأصل، قال اسمه لأن نعم لأن معنى كلمة ولد، ولد يعني يبشرك به بولد. نعم. والمسيح لقب لعيسى. المسيح لقب. نعم. ومعناه الصديق. الصديق اللقب ما أشعر بمدح أو ذم هذا. نعم. قاله إبراهيم النخعي، وهو فيما يقال معرض، وأصله الشين وهو مشترك. وأصله الشين يعني عيشة وهو مشترك. نعم. السين للمسيح يعني. المسيح. المشيح يعني. أو عيشة مشيح ولا عيشة. قال ابن فارس. لأنه مثل ما قال المسيح هو لقب. نعم. قال ابن فارس: والمسيح العرب. ما نقول وهو فيما يقال معرب يعني عيسى وأصله الشين. نعم. والمسيح العرب والمسيح الصديق. كله عم يتكلم عن هلا. قال ابن فارس: والمسيح العرب والمسيح الصديق والمسيح يعني ممكن نقول المسيح يعني. طيب. والمسيح الدرهم الأطلس لا نقش فيه. نعم. والمسح الجماع يقال مسحها، والأمسح المكان الأملس، والمسحاء المرأة الرسحاء التي بس كله هذا ما قال اللقب هذا. نعم. نعم. وبفلان مسحة من جمال، والمسائح قسي جياد واحدتها مسيحة. ها قال يعني حتى العصيان العرق العرق المعروف عرق البدن المسيح والعرق. قال لها مسائح زور في مراكضها لين وليس بها وهي ولا رقف. أي مسائح زور يعني مفتولة صار في مراكضها من حملها أو شيء لين وليس فيها لكن هذا اللين مو يعني مو ضعف أو عيب فيها يعني مثل خيزران يعني. نعم. واختلف في المسيح ابن مريم مما أخذ من ماذا أخذ؟ فقيل لأنه مسح الأرض أي ذهب فيها فلم يستكن بكن يعني ما يعني ما اقتنى بيت أبدا مع أنه طاف الأرض كلها ما رضي يقتني بيت أبدا الكن البيت يعني الغرفة يقولوا كانون كن عود ببيتك يعني كن يقول له كن عود يعني نعم فلم يستكن بكن. نعم. وروي يعني ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ كمان يعني ليش اسم المسيح لأنه يمسح على المرضى الله يمد مدده كان لا يمسح ذا صاحب عاهة نسأل الله السلام إلا برئ فكأنه سمي مسيحا لذلك. نعم. فهو على هذا فعيل بمعنى يعني ماسح ماسح فعيل ماسح مثل رحيم سبحانه وتعالى راحي أنه فعيل يصيد اسم فاعل واسم مفعول هلا اسم فاعل. نعم. وقيل لأنه ممسوح بدهن البركة كانت الأنبياء تمسح به طيب الرائحة فإذا مسح به علم أنه نبي. كيف فسال بقى دهن البركة من دهن البركة من نجيب وين هو قبل ما نجيبه نعم. وقيل لأنه كان ممسوح الأخمصين وقيل لأن الجمال مسح أي أصابه وظهر عليه لأن وقيل لأن الجمال مسح أي أصابه وظهر عليه. نعم. وقيل إنما سمي بذلك لأنه مسح بالطهر من الذنوب يعني كل ألقاب جميلة يعني تدل على الكمال الله يمدنا من عباد الأنبياء والمرسلين. نعم. ومع ذلك يعني مدلل يعني ربي وهبه كثير ومع ذلك ما اقتنى بيت أبدا دائما ومسح الأرض مثل ما نعم. وقال أبو الهيثم المسيح ضد المسيخ يقال مسحه الله أي خلقه خلقا حسنا مباركا ومسخه أي خلقه خلقا ملعونا قبيحا. نعم نسأل الله العافية. لذلك إن الأعوان بيدعوا على بعض الواحد دعوا عليهم بيقول لهم إذا واحد يعني كبير وعم يعمل يعني أشياء فيها قلة أدب أو ولدني بيقول له إيه مسخ بيقول له المسخ هيك بيدعوا عليهم بيقول له مسخ إن شاء الله إيه؟ كمان هي بس هديك بدون غير الجمعة والسبت يعني داو عليه بالمسخ معناته المسخ والعياذ بالله مثل ما قال خلق خلقا ملعونا قبيحا. نعم. وقال ابن عربي المسيح الصديق وبه سمي عيسى والمسيح الأعور وبه سمي الدجال. نعم. وقال أبو عبيد المسخ النقص أصل المسخ النقص. نعم. وقال أبو عبيد المسيح أصله بالعبرانية مشيحة بالشين فعرب كما عرب موسى موشى بموسى. وأما الدجال فسمي مسيحا لأنه ممسوح إحدى العينين يعني هذا جواب لسؤال مقدر الدجال بيقولوا المسيح الدجال والحديث ورد فيه المسيح الدجال كيف قال لأنه ممسوح إحدى العينين وقد قيل في الدجال مسيح بكسر الميم وشد السين، وبعضهم يقوله كذلك بالخاء المنقوطة. يعني هي مبالغة، أنه بيطوف وبيجوب الأرض كلها. نعم. وبعضهم يقول مسيح بفتح الميم وبالخاء والتخفيف، والأول أشهر وعليه الأكثر، سمي بذلك لأنه يسيح في الأرض أي يطوفها ويدخل جميع بلدانها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس، فهو فعيل بمعنى فاعل. فالدجال يمسح الأرض فتنة، وابن مريم يمسحها منحة. وعلى أنه منسوح العين فعيل بمعنى مفعول، على معنى أنه منسوح العين صار مفعول. نعم. وقال الشاعر إن المسيح يقتل المسيح أو المسيح، نعم يقتله. نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. الحديث. ووقع في حديث عبد الله بن عمرو: إلا الكعبة وبيت المقدس، ذكره أبو جعفر الطبري. يعني كونهما قبلتين. نعم. وزاد أبو جعفر الطحاوي: ومسجد الطور، رواه من حديث جنادة بن أبي أمية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد الطور تبع سيدنا موسى. إيه بس بقى في مسجد لعله، يعني هو بيت المقدس كمان يعني باسم ثاني. نعم. وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس. وأنه سيظهر يعني يسيطر يعني. وأنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس، فذكر الحديث. والملائكة بعد ذلك ظهير قوة يعني. وفي صحيح مسلم: وأنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس. نعم. أعاذنا الله منه، ما من نبي إلا استعاذ منه وأمر قومه أن يستعيذوا منه. نعم. وفي صحيح مسلم: فبينا هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة يعني حلتين، مهرودتين حلتين. نعم. واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طقطق رأسه قطر إذا طقطق رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمال كاللؤلؤ. ما شاء الله. فلا يعيل لكافر يجد ريح نفسه إلا ما. سبحان الله. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. الله أكبر. فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. الحديث بقوله. لد في فلسطين. نعم. نعم. الجمان، الجمان الجمان يعني حلي، مثل حلي كاللؤلؤ يعني. نعم. نعم. وقد قيل إن المسيح اسم لعيسى غير مشتق سماه الله به، فعلى يعني لا من مسح ولا غيره، هيك سماه الله. فعلى هذا يكون عيسى بدلا من المسيح من البدل الذي هو هو. عين. وعيسى اسم أعجمي فلذلك لم ينصرف، وإن جعلته عربيا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة، لأن فيه ألف تأنيث. يعني لم ينصرف في معرفة ولا نكرة، يعني إذا من نقول عيساوات يعني عيسى من العيساوات يعني، ولا مو نكرة هو على، لكن مثل ما نقول على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم. على من هالباب هذا. نعم. ويكون مشتقا من عاسه يعوسه إذا ساسه وقام عليه. نعم. وجيها أي شريفا ذا جاه وقدر، وانتصب على الحال قاله الأخفاش. نعم. ومن المقربين عند الله تعالى. اللهم اجعلنا وجهاء في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا رب. وهو معطوف على وجيها أي ومقربا قاله الأخفاش، يعني من المقربين متعلق محذوف يعني حال كائنا من المقربين. نعم. وجمع وجيه وجهاء ووجاه. نعم. ويكلم ووجاه الناس وجهاء ووجاه. نعم. وجهاء ووجاه. نعم. ويكلم الناس في المهد عطف على وجيها قاله الأخفش أيضا. كله أحوال. نعم. يعني مو كلام جديد. ويكلم الناس لذلك قاله الأخفش، ولا ليش عمين ولا عمين الأخفش هذا؟ يعني ممكن يقول كلام جديد ويكلم الناس في المهد. إيه لا، هاي نوصلها على كلام على الأخفش، لا بنوصل. لذلك بقى القرآن قراءته في محاسن الوقوف يعني والابتداء، هاي الشطارة مو بس القراءة، قراءة ومواقف. ليش هون وقفنا؟ ليش مشينا؟ لو نسألوا ليش وقفته؟ ليش ابتديت منه؟ هيك سمعت، أنا بعرف. نعم. يعني وين وقوف الحسن سيدنا؟ الاثنين مناح. بس هذا يعني عم يرجحه، والأخفاش ما بيتكلم يعني الأخفاش أفضل الأخافش الثلاث. نعم. ويكلم الناس في المهد. نعم. والمهد مضجع الصبي في رضاعه. ومهدت الأمر هيئته ووطأته. مهد يعني سميل أنداء، هذا أطلب يعني ما من المهد إلى اللحد. ومهدت الأمر هيئته. نعم. وفي التنزيل فلأنفسهم يمهدون. نعم يعني يفعلون. نعم. وامتهد الشيء ارتفع كما يمتهد سنام البعير. امتهد. نعم. وكهلا الكهل بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. نعم. وامرأة كهلة. واكتهلت الروضة إذا عمها النور. الملد زهر يعني النور. قالوا أنوار الحقيقة أجمل من أنوار الحديقة. أنوار شاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو ذان نوره الشجر. نوره لنوره نوره مشان تشذ، أما نوره إيه؟ نعم. يقول يكلم الناس في المهد آية ويكلمهم كهلا بالوحي والرسالة. أيوة. ويكلمهم كهلا بالوحي والرسالة. إيه؟ كلمهم في المهد نعم آية، ويكلمهم بالوحي والرسالة، كلاهما إكرام يعني وكلاهما معجزين. نعم. قال أبو العباس كلمهم في المهد حين برأ أمه فقال إني عبد الله الآية، وأما كلامه وهو كهل فإذا أنزله الله تعالى أنزله على صورة ابن 33 سنة وهو الكهل. سبحان الله. لا كلمهم في المهد حين برأ أمه، قال إني عبد الله. ماذا فعل عن أمه يعني الظاهر إيه؟ لكن طيب شو وجه عم يقول حين برأ أمه فقال إني عبد الله؟ معناتها الابن الطيب بيكون عبد الله، وابن الحرام بيكون والعياذ بالله عبد الشيطان. يعني هيك الأصل يعني. ذلك تخيروا لنطفكم، نعم، وقال إني عبد الله الآية. لذلك لما نشوف أفعال كثير يعني الدعاء نسأل الله العافية طلاقات وغيره وكذا يعني كلها يعني عم يمشي نسأل الله العافية. نعم. وأما كلامه وهو كهل فإذا أنزله الله تعالى أنزله على صورة ابن 33 سنة وهو الكهل، فيقول لهم إني عبد الله كما يعني قالت يعني عم يبشر من الجنة من الدنيا أنه أهل الجنة يدخلون وأعمارهم 33 فهو نزل ابن 33. نعم. فإذا أنزله على صورة ابن 33 إيه؟ نعم. أما بدك يعني يكبر يعني هو كبير سبحانه وتعالى إيه؟ إيه؟ لأنه طالما نزل إيه هون خلص وقف يعني ربي سبحانه وتعالى جعله كما هو مثل يعني لو زي رفع على هيئة أهل الجنة. نعم نعم نعم يعني إيه نزل على أهل كمان على هيئة أهل الجنة على صورة مون وعلى عمر يعني وضح الصورة يعني على صورة يعني ما بينافي إن على صورة وهيك حقيقة صورته هي. نعم نعم. فيقول لهم إني عبد الله كما قال في المهد، فهاتان آيتان وحجتان. قال المهدوي: وفائدة الآية أنه أعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلمهم في المهد ويعيش إلى أن يكلمهم كهلا، إذ كانت العادة أن من تكلم في المهد لم يعش. أي آية في المهدي دليل على نزوله من الإنسان يكلمهم في المهدي وكهلا، لأنه في المهد كلمهم كهل ما كلموا عيسى. كلمهم ليش ما كلم؟ ما دعا قومه؟ ما هو رسول؟ كلمهم في المهد وكهل يعني بس يصير كهل يكلمهم كمان نفسه. كمل أكلمه؟ وكان عمره 33 سنة. يكلمه ما كان هو رسول ما دعاه. لما يعني من طاف الأرض شو عم يسوي كان يعني كان. بس كهل هو كلمون يعني ولا بعمل. على كل حال يعني كان يعني دعا يعني. دعا بس المقصود سيد الكهل يكلمون كهلا. كهلا. 33 اسمه كهل يعني. إيه عمره كهل. قال 33 كهل. بس يعني دعاهم يعني. نعم نعم. قال الزجاج: وكهلا بمعنى ويكلم الناس كهلا. وقال الفراء والأخفش: هو معطوف على وجيها على وجيها. أيوة. ويعيش إلى أن يكلمهم كهلا، إذ كانت العادة أن من تكلم في المهدي لم يعيش. نعم. قال الزجاج نعم وكهلا بمعنى نعم ويكلم الناس كهلا. نعم. قال الفراء والأخفش: هو معطوف على وجيها وجيها وكهلا. نعم. وقيل المعنى ويكلم الناس صغيرا وكهلا. وروى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: الكهل الحليم. قال النحاس: هذا لا يورد في اللغة. وإنما الكهل عند أهل. ليش بقى لا يعني ذكر هذا؟ يعني هذا خروج عن معناها الأصلي باللغة بده دليل. هذا منين جبتوه؟ نعم. نعم. قال النحاس: هذا لا يعرف في اللغة، وإنما الكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين. نعم. وقال بعضهم: يقال له حدث إلى 16 سنة، ثم شاب. يعني الإنسان يعني. ثم شاب إلى 32 سنة. ثم يكتهل في 33. قال الأخفش: قال الأخفش ومن الصالحين. قاله الأخفش. قاله الأخفش. قال كلام جديد. في نسخة وقاله. هو عم يقول قال. ومن الصالحين عطس على وجيها أي وهو من من العباد الصالحين. نعم. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن هلال بن يسار أنه قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى وصاحب يوسف وصاحب جريج. كذا قال يعني صاحب جريج يعني العابد بني إسرائيل من دايت عليه أمه واتهموا للولد اللي كان صاحب الجريمة المرأة والراعي، جابت منه ولد واتهمته وضربوه يعني نسأل الله العافية. بعدها تكلم قال له أقسمت عليك من أبوك؟ قال له نرى، قال له الراعي. نعم. كذا قال وصاحب يوسف. نعم هي قال يعني الراوي قال وصاحب يوسف هيك يعني برا سيدنا يوسف وشهد شاهد من أهلها. شو ربي قال ما قال من أهله يعني أهل يعني من أهلها. يظهر أنه كان زوج العزيز ما بيجي أولاد، لذلك قال من أهلها. ممكن يكون ابنها من غير وكاية من غير العزيز، أو هي مثلا قائمة بتربيته. كانت حق ابن بنتها العزيز. نعم. رواية ابن بنتها كان يعني قوم تربيتها لأن زوجها لا يوصلش. نعم. وقال كانت تتبنى ابن بنتها ابن أختها الصغيرة. إيه يعني هذا نعم. هو يعني هذا إلها يعني. يعني ما قال من أهلي. من طرفها يعني. من طرفها لأنه هي مدعية. نشوف النسوان شو أوايا. يعني فاز زوجها دغري. مو إنه اتاخدت يعني عاملتها اللي بيبقى عامل شيء طبيعته يعني بيظهر عليه يعني كاد المريب أن يقول خذوني. المريب يعني الحرامي بيقول لك هو حرامي اللي بفوتوا كانوا على الدرس وعندها مشان كان يفوت يعمل حاله له والله كان مكتوب على جبينك مين أنت يعني لا بيتخبي حاله أبدا تلاقي واضح يعني تقول للنعامة تخبي رأسها. إيه كمان يعني بقى لمن دخل دغري ما جزاء من أراد بيهلك سوءا إلا يا لطيف على الجواب الحاضر دغري البتأ. شو بدي أقول شو سيدنا يوسف لا غضب من الشيء قال له لا لهي وهيك إنسان عليكم السلام هي يعني ما إنسان لا يغضب الحقيقة والله هذا من تعلمه يعني إنسان يعني استغضبك أو أثارك أو لا أحكي الكلام اللي هو أنت أقول له لا أنا ما أخذ مثل ما قالوا لمين سيدنا عمر بن عبد العزيز أو خيره واحد يعني شتمه قال له والله يعني أظن هو أو غيره نسيت يعني الأكابر قال له والله أنا يعني أنت قلت بعض الأشياء التي يعني طلعت على عيوبي أما ما كفرت منذ أسلمت تهمه بالكفر مؤام الدنيا وغيرها. قال له هي راودتني كل هدوء هي راودتني وما صدق إن الله يدافع ويدفع عن الذين آمنوا يعني وهي بصير يعني الله سبحانه وتعالى بيكون هذا للناس العاديين الله بيبرر سبحانه وتعالى لكن الله لا يمتحننا. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج وبين صبي يرضع من أمه، وذكر الحديث بطوله. وقد جاء من حديث صهيب في قصة يعني يرضع على أولام إما الأخدود أو ابن الجبار مو ابن المرأة يعني مر من جنب الجبار ومر من جنب امرأة برياض الصالحين. نعم. أصحاب الأخدود هذا أو هذا. نعم. وقد جاء من حديث صهيب في قصة الأخدود أن امرأة جيء بها لتلقى في النار على إيمانها ومعها صبي في غير كتاب مسلم يرضى، فتقاعست أن تقع فيها، فقال الغلام يا أمة ولا شيء بخوين أمم ولا يعني، فقال يا أمة اصبري فإنك على الحق. أضلمت لينا يا بسم الله، مو أمر سهل يعني، نسأل الله لها يعني اللي يتحالوا بالنار يعني، نسأل الله سلام. نعم. وقال يعني يصير فيهم يعني هدول، الله يرحم سيدنا الشيخ حسان، كان رجال يعلم الرجولة بكلامه ما يترك شيء هيك يروح فارغ. فعم أحكي أنا ويا الله يرحمه، شفت أصبعته أنا بعود أنا وياهم فيه الحمد لله، كان في واحدة تحاني شو أصبعتك شفت مربو شو سيدي ليش كده، اللي وصلني يعني واحد كان سيارات أمريكية وغيرها يعني شيء الباب ما شاء الله، وصلوا لما وصلوا مسك الباب درسوا، قال لي درسوا على أصبعتي، قلت له هيك أشرت له، قال له خير إن شاء الله سيدي ما في شيء، قال لي قال له لا لا ما في شيء مع السلامة، ما خلاه يعني ما زعجه، قال بس ترى يعني ما سمعكني يعني، قالوا هيك لما الإنسان يعني يسلط عليه شيء إذا بلغ الأمر منتهى حد قلبه إلى ضد ما عاد يحس ما يخاف الوعي، الله يرحمه فلا يخاف بس يعني زيد عليه يعني الألم خلاص ما بعد يحس بالألم، الله يرحمه يعني سيرتي يعني دائما يزدحم أنه ليش عم يحكي ليش هذا يعني خافوا منه كتير، الله يرحمه رحمة الله يعني، فهيك يعني شجع كتير يشجع رحمة الله يعني. فأنا ليش كلمت هذا أنه الشهيد قال أنه مثل لذعة على هيك بسيطة، بس أول شيء مثل بيقول يعني ورد مثل الجنبور أو زلطة بعدها ما بقى يحس بشيء، وهي بهالحالة كمان أول ألم وخلاص راح يعني، يعني ربي رحيم سبحانه وتعالى، ولا يعني عم تنقلب وتنشوى يعني بهذا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، هي كلها مشان الله، أما الغير ممكن يكون نسأل الله العافية. إذا الأمر في شيء تاني ذكرونا واحد يشتغل الله يرحمه اسمه محمد شنار جارنا يشتغل مؤسسة معامل الدفاع صاحري، واحد من قاله عم يحكي له لوالدي أنا عم نسمع صغير، قال له والله يا أبو محمد يعني الحر لما نحرق والله قال له صار أدلم أشي الزلمة وطوله وعرضه أدلم أشي، قال له لم أشي هيك يعني تبع الإيد وعم يصرخ، قال له والله صار قدامي، قال له عم يحترق أدلم أشي صار قد ما كش وعم يصرخ، نسأل الله العفو. فلما بيكون من شأن الله القصة يعني الله سبحانه وتعالى رحيم يعني، لأنه وعم إلا يا أمة اصبري فإنك على الحق لا تخافي يعني. نعم الله لا يمتحن، الله لا يمتحن يا رسول الله. وشفت والله في أخ يعني يجي يقرأ قرآن واحد يعني ورجاني يعني رجله شفته شلون مضروب يا وهذا يعني مضروب البسمار اللي يضرب البسمار بسفر رجله ويحطه بالكهرباء هيك طبعا، شفت ايده ورجله واثار يعني، ومع ذلك انه ما لي خايف منه هيك عم حكى لي والله الرجل حافظ كتاب الله يعني، قلت لهم اهي ما لي خايف منه، قال والله قال له حظي من شيء والله يعني لا طاعتك، قال له بس قول مثل ما قلنا خلاص يعني، قال له طالعني هو اللي طالع، لما شافه قال له قشعرت بدني والله يعني، قال له والله يعني هيك شافه بهذا الشكل هيك، قال له والله بحظي لا طالع سبحان الله. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى يعني الله الله لا يمتحن يا رسول الله. بس شيء ما يطاق. نعم نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال الضحاك: تكلمت المهدي ستة، شاهد يوسف، وصبي ماشطة امرأة فرعون، وعيسى، ويحيى، وصاحب جريج، وصاحب الجبار. نعم. ولم يذكر أي صاحب الجبار، هذا اللي كانت أمه عم ترضعه ما شاء مرأ هذا الجبار مر قالت الله ما جعله مثله، لا افتح طلع قال له الله ولا تجعلني مثله، ومرأت امرأة كمان الله لا يجعله مثله قال لا الله ما جعلني مثله. هذا نعم. سيدنا شاهد يوسف كيف تتكلم؟ نعم. السجن ولا بعد السجن؟ لا لما كان عنده بالبيت. كيف يعني ليش السجن صار بعد ما نزلت كمان الآية يعني قال ربي السجن، وهو دعا لحاله أنه يا ربي اصرف عني كيدهن. ربي السجن أو السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. إيه أقصد يعني أزل الصبي هذا تكلم يتكلم ما أخذ به أستعرش بكلامه والله يعني مدلل إيه إيه ربي سبحانه وتعالى هاي اللي بعده شو شو لما بد لما شافوا انه هن الحق عليهم بدهم يداروا الموضوع او سجن هذا هو انا مؤكد يعني لا ما امره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين يعني هو هيك يعني عم يعني تبين هي هذا مو هذا دليل ان السجن ولئن لم يفعل ما امره قال وقال نساء امرأة العزيز الكرابط فدعا نفسي قد شغفها حبا إنا لنراك بعدهم إيه ولئن لم يعني تلوموني هذا لا سؤال عفوا سيدي بعد الحادث بعد الحادث تتصل قال لها العزيز خاطر مرته قال لها أنه نحبك هيدي نحبك هيدي يوسف يختم عند المرأة وبعدها رجعت إلى ولدته وجابت النسوان قطعنا يدهن لا ما لا يتجنن صحيح بس راودته الله أعلم بده دليل بده دليل هذا لكن كلنا شو صار التدبير الله أعلم ممكن يتكلموا بهذا حادث القطع اليد سيدي بعد ما تكلم الطفل حتى بالقرآن طبعا بعد يعني قالوا يعني انه لما قالوا يعني الحق ظهر لأنه قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوت فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها به ضلال مبين وتوجه قد استغفر الذنب عرف يوسف يخدم عندها ممكن يعني هذا يعني لكن بعد شو صار يعني المهم يعني أنه عم يدبروا له صار لأنه ما قال وإلا قال ربي السجن أو السجن أحب إلي مما يدعونني إليه معناتها صار يعني بدهم يدبروا عليه يعملوا عليه يعني أحب إليه مما يدعونني وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي يوسف لو دعا الله له بالعافية ما قال السجن أحب إليه مما يدعونني إليه فسجن يعني نعم يعني الطفل اللي كان موجود بالمهد تكلم وبرأه شوف ما هذا الشهادة يعني واضحة بالغرفة نعم طيب وقال الضحاك تكلم في المهد ستة شاهد يوسف وصبي ماشطة امرأة فرعون وعيسى ويحيى وصاحب جريج وصاحب الجبار ولم يذكر الأخدود فأسقط صاحب الأخدود وبه يكون المتكلمون سبعة ولا معارضة بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة بالحصر فإنه أخبر بما كان في علمه مما أوحي إليه في تلك الحال ثم بعد هذا أعلمه الله تعالى بما شاء من ذلك فأخبر به قلت أما صاحب يوسف فيأتي الكلام فيه وأما صاحب جريج هنيك وعبد الفصل منيع الشيخ نعم وأما صاحب جريج وصاحب الجبار وصاحب الأخدود ففي صحيح مسلم، وستأتي قصة الأخدود. يعني فموجود في صحيح مسلم. نعم. وستأتي قصة الأخدود في سورة البروج إن شاء الله تعالى. نعم. وأما صبي ماشيطة امرأة فرعون، فذكر البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي سرت في رائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشيطة ابنة فرعون وأولادها، سقط مشطها من يعني الناس. كأنه شو قصتها؟ فقال: سقط مشطها. سقط مشطها من يديها، فقالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت: ربي وربك ورب أبي. يعني قالت لها ابنة فرعون، قالت لها يعني بسم الله يعني أبي؟ قالت لها أبي؟ من قالت بسم الله لأنه قال أنا ربكم الأعلى. قالت لها أبي؟ قالت ربي وربك ورب أبيك. قالت: أولك رب غير أبي؟ قالت: نعم. والله فرعون صغيرة. قالت: نعم ربي وربك ورب أبيك الله. قال: فدعاها فرعون فقال: ألك ربي؟ شوف أول مع أنه لو يعني ورت أو شيء، يعني الله سبحانه وتعالى بينا أنه له رجال، يعني لله رجال ونساءك، يعني سبحان الله. وإلا كانت تقدر ستر، بس أوقات يعني جذوة الإيمان ما يعني ما بيقدر الإنسان يكتمها، وما فيك يظهر ولا فيك، ولا كانت تقدر تتخفى هيك. وبلاقي الإنسان يعني الأقدام شيء حلو، يعني شيء جميل اللي عم يقضي. يعني كان سيدنا أنس إيه، وسيدنا عمر بن الحمام: والله إني لأجد ريحة الجنة خلف أحد. ويتلي وشوف شوف لحد وين، يعني يعني دليل أنه أخذوا حال، مسك التمرات وزته، والصحابة حريصين أنه ما في التلفومان، ما بيجوز، حرام هيك يكبون يكبون، معناته أخذوا حال، معناته طيب أعطيهم لرفيقك وكانوا بحاجة. لا زدتم، ليس بيني وبين الجنة إلا تمرات، والله طويلة معناتها، خلاص يعني وراح. يعني لذلك: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شدو ممزعي. يعني تلاقي بالممنذ، يعني الله يرحمه، يعني هذا يعني نشوفه عند الشيخ حسن الله يرحمه، رجال يعني الله يرحمه، اوقات يقولوا ما بصير وكذا، اي اوقات يطلع خلقه. وضروري اذا الله كتب عليك ان الجبن يكتو علي، لازم يكتو علي، الله يرحمه رحمه الله يعني. نعم. فدعاها فرعون فقال: ألك رب غيري؟ قالت: نعم ربي وربك الله. قال: فأمر بنقرة من نحاس فأحميها. نقرة يظهر شيء حلة أو شيء، يعني أنه ليش هي النقرة؟ النقرة يعني كل شيء، يعني فجوة اسمه نقرة، البدوة بالخيمة اللي نقرة ويحطوا هيك شوية، يعني هيك شوي صغار كله، وهي النقرة اسمها، لأنه الناس دي نقرة. والأصل لما يعملوا الأواني يجيبوا كبتولة حديد إيه، وبيطل بيضربها بيضربوها بيضربوها ليجنفوها، فلذلك اسمها من النقر، نقر نقر نقر لحتى تصير هيك. الطناجر القديمة هيك، لذلك صارت أنتيكة هلا. نعم. فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها لتلقى فيها. قالت: إن لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع واحد. قال: ذاك لك. مو أنه مترجته، شوف شوف شوف، يعني مترجته دخيلك خلاص، وأنت كذا، وأنت يعني مع أنه لو يعني أتكلمت الله ما بيأخذها، إلا إذا كان يعني بشريعة سيدنا موسى ما فيه يا بتحكي يا أنه ربي سبحانه وتعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نحن مشان سيدنا النبي مدللين نعم أخره وربي ذكره في القرآن. بس يعني ليش ما عملت هيك؟ ممكن كانوا هيك بهذا الشكل يعني نحن ربي سبحانه وتعالى رحمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ما هي قال تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع واحد. قال ذاك لك بما لك علينا من الحق. الله يعطيها بكفاها. فأمر بهم فألقوا واحدا بعد واحد حتى بلغ رضيعا فيهم، فقال قعي يا أمة ولا تقاعسي فإنا على الحق. ومشان يعذبها فيه أن سبحان الله الزمن يعيد نفسه بيقتلوا أولاده قدامه بعدين أخذ مشان يعني يموتوا أكثر من موته. في الناس هيك بيقتلوا أولاده قدامه بعدين بيقتلوا. فهون كمان ولا تقاعصي فإنا على الحق. نعم. قال وتكلم أربعة وهم صغار، هذا وشاهد يوسف وصاحب جويش وعيسى بن مريم. قوله تعالى قال ربي يا ربي الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق، وتول أمرنا وارحم ضعفنا، ولا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، وفرج عن العباد والبلاد، اللهم فرج عن البلاد والبلاد، اللهم عاف المرضى، اللهم ارحم الموتى، اللهم ارحم الشهداء، اللهم اصلح الاحياء يا ذا الجلال والاكرام، وارنا عزة دينك وذل عدوك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه.